تقرأ أنت؟ بعض الشباب يشعرون بمجرد الغربة لا ينتظرون سماع صوت الأذان وقد يتواجدون في المسجد مما يسبب نزاعا وجدالا مع كبار السن تماما في هذه الأمور. هذا يحصل في الحرم ولا فين؟ أما الذي يفطر بمجرد غروب الشمس فهذا أصاب السنة، والذي يتأخر عن ذلك يقع في مخالفة السنة. لكن إذا كان يترتب على هذا مفسدة وفتنة وخلافات ومشاكل قد تضرب أجر الصائمين فليتوقف، يتوقف ويبصر الناس وينشر السنة ويبينها. الأحاديث واضحة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لخادمه انزل فجدح لنا، يعني يخلط الماء بإيش الحاجة الثانية بإيش الماء بإيش بالسويق، ايه انا بتذكر السويق راح من ديني يجدح لنا يعني يضرب السويق بالماء. صلى الله عليه وسلم فقال إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا، قال اجدح لنا، فنزل فجدح النبي عليه الصلاة والسلام وهو خلط الماء للسويق ثم أفطروا. شاهد، لا تزال هذه الأمة بخير ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، فيشرع لهذه الأمة ومن ميزاتها ومن الفوارق بينها وبين اليهود والنصارى أنهم يعجلون الفطرة ويؤخرون السحور، فهذه هي السنة وينبغي أن تشاع.